بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عامر حفظه الله تعالى: ما تأخر نزوله من القرآن عن حكمه. مثاله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الآية، فهي نزلت بالبيداء وهم داخلون المدينة، ففي صحيح البخاري برقم ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة، فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فثنى رأسه في حجري راقدا. أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال: حبست الناس في قلادة، فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوجعني. الأبي عاتب ابنته حتى ولو كانت متزوجة لا يقول خلاص ما لي دخل، هي وزوجها، زوجها يهدبها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فقال أسيد بن حضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر، ما أنتم إلا بركة لهم. هذه الآية فيها إشكالات، انتبه معي، انتبه معي. هذه الآية فيها إشكالات: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأي سورة هذه؟ في المائدة، صح؟ في المائدة. طيب، الوضوء مشروع من قبل، فهل شرع بآية المائدة؟ هذا الإشكال الذي لأجله ذكر المثال. قال: لا، الوضوء شرع من قبل في مكة كما سيأتي في كلام عبد البر، وإنما نزلت الآية ذكر الله عز وجل الوضوء تمهيدا لأحكام التيمم. طيب، نأتي للتيمم. التيمم لو قلنا شرع بهذه الآية، طيب الآية التي في سورة النساء ذكر الله عز وجل التيمم في آخرها، ذكر يا صادق إيش هي؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وفي آخرها ذكر الله عز وجل التيمم. واضح هذا يا أخوة؟ تمام. فكيف شرع التيمم بهذه الآية التي في سورة المائدة؟ كيف شرع التيمم بهذه الآية التي في سورة المائدة؟ والآية التي في سورة النساء قد ذكر الله عز وجل التيمم فيها، والآية التي في سورة النساء في بدايتها تحريم الخمر وقت الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، على القول المشهور، مع أنه تقدم معنا في السيرة أن بعض العلماء ينازع فيه، أن الخمر حرمت في غزوة بني النضير في السنة الرابعة، فيكون هذا نزل قبل تحريم الخمر، لأن هذه قبلها المرتبة الثانية، هذه في الخمر تحريمها في بعض الأوقات كما تقدم معنا بالأمس. طيب، الآن هذا إشكال، فكيف ذكر التيمم من قبل هناك؟ وهنا قال شرع التيمم في هذه الآية بآية المائدة. كيف الجواب عن هذا؟ هل عندكم شيء؟ هل عندكم شيء؟ من عنده شيء؟ من نظر المسألة من قبل؟ آتي عبد الرحمن، عندك شيء؟ ولا قد مرت بك؟ الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري، ابن رجب ليس ابن حجر، في كتاب التيمم يدافع عن هذا ويرى أن هذه يعتمد على هذه الرواية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ويرى أن هذه الآية التي نزلت هي المقصودة في سورة المائدة، وأجاب عن هذا الإشكال، أجاب عن هذا الإشكال. الجواب ما هو واضح، قل لعله ما كانوا يرون أن التيمم مشروع في مثل تلك الحالة، لعلهم ما كانوا يرون أن التيمم مشروعا في مثل تلك الحالة، فلهذا نزلت التيمم، فإن بعضهم كان يرى كذا وبعضهم يرى كذا، وذكر أشياء. المهم المسألة تحتاج إلى مزيد بحث، المسألة تحتاج إلى مزيد بحث، كنت أخرتها إلى اليوم وما تيسر لي أن أبحثها، إنما حاولت أنظر في فتح الباري وفتح الباري. الحافظ ابن حجر ذكر كلام ابن العربي، هذا داء ما وجدت له دواء، أو هذا إشكال ما وجدت له دواء، إشكال في هذه الآية. انتظرنا شيخنا يحيى حفظه الله تعالى تطرق لهذا الموضوع، ما تطرق، تطرق لشرعية التيمم متى شرع، ورجح أنه شرع في غزوة بني المصطلق، ورجح أن غزوة بني المصطلق في السنة الخامسة، وهذا قد تقدم أن ذكرناه في السيرة. المهم أول حديث في كتاب التيمم في صحيح البخاري في عنده الكلام في هذا فتح الباري وفتح الباري، فتح الباري لابن حجر اختصر وما أطال، وفتح الباري لابن رجب أطال. وأنا أظن أن المسألة فيها كلام أكثر، فإن يسر الله عز وجل لي أو لكم، أنا أحب أن الأخوة يجتهدون في بحثها. قلها يا أبا عبد الرحمن. طيب الآية التي شرع بها آية التيمم إيش هي؟ شرع بها التيمم، هل هي التي في المائدة أو التي في النساء؟ إذا قيل إنها التي في المائدة، عندنا التصريح في رواية البخاري، هذه الرواية التي في صحيح البخاري، هل فيها كلام؟ هل تكلم أحد عنها؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، واضح، لأن تلك بدايتها إيش؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هذا يا أبا سفيان، شو وقت معك الجمعة فاضل؟ قال ابن عبد البر في التمهيد، معلوم عند جميع أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ افترضت عليه الصلاة بمكة لم يصلي إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم، وهذا ما لا يجهله عالم ولا يدفعه إلا معاند. كلام جيد. فالوضوء مشروع في مكة، وذكرنا بعض الأدلة في ذلك في السيرة، مشروع في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد بعض المشركين أن يهجده توضأ وصلى، فالوضوء مشروع بمكة. كان الأولى أن الشيخ يذكر مثل تلك الأحاديث، لكن هنا ذكر الحديث العمدة. وفيما ذكرنا دليل على أن آية الوضوء إنما نزلت، إنما هذه زائدة، هكذا في التمهيد، موجودة في التمهيد بنفس هذا، لكن التمهيد هذا الذي في المكتبة الشاملة فيه أخطاء طبعة قديمة، إنما ما نزلت ما زائدة، لا إنما نزلت على أن آية الوضوء إنما نزلت ليكون فرضها المتقدم متروف التنزيل، ولها نظائر كثيرة ليس هذا موضع ذكرها، انتهى. وهذا هو الذي ذكره الشيخ نوعه وعنونا له، ما تأخر نزوله من القرآن عن حكمه، ما تأخر نزوله من القرآن عن حكمه. فهمتم؟ إيش الشاهد؟ آية الوضوء، آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، تأخر نزولها لأنها نزلت بالمدينة بلا إشكال، والوضوء قد كان مشروعا في مكة، قد كان مشروعا في مكة. وبعضهم كما في زاد المسير يتكلم عن أنه في هذه الآية فيها فرضية تجديد الوضوء لكل صلاة، ونسخ ذلك في حديث بريدة في عام الفتح، لكن الظاهر أنه الآية محمولة على الاستحباب، أو إذا أردتم القيامة وأنتم محدثون فاغسلوا ونحو ذلك. لكن الإشكال الكبير، ما هل شرع التيمم بآية التيمم التي في سورة النساء أو التي في سورة المائدة؟ في سورة النساء أو التي في سورة المائدة؟ نحن حصل معنا شك كبير وتردد في شرعية أو في تحريم الخمر، متى نزل تحريم الخمر في درس السيرة؟ حاولت ما قدرت أصل إلى شيء، ما قدرت أصل إلى شيء. وكثير من الناس من العلماء يمشون على ما ذكره ابن إسحاق أنه في غزوة بني النضير في السنة الرابعة، وابن إسحاق ما ذكر له مستند، لكنه اشتهر عند الناس، وبعضهم يقول في السنة السادسة، والحافظ ابن حجر بالغ فقال في السنة الثامنة. ظهر أن هذا هي مبالغة. قال: ودليل ذلك، إيش ذلك المشار إليه ذلك؟ إيش المشار إليه ذلك؟ المشار إليه بذلك هو أن التيمم مشروع في مكة، أن الوضوء مشروع في مكة، أن الوضوء مشروع في مكة. حديث زيد بن حارثة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه. رواه أحمد وابن ماجه وفي سنده ابن لهيعة ضعيف، وقد اضطرب فيه، قد اضطرب فيه حتى أنكره عليه أبو حاتم بشدة. وقد رواه أحمد وفي سنده، أحمد رواه من طريق أخرى، وفي سنده رشدين بن سعد وهو ضعيف، إلا أنه متابع لابن لهيعة فالحديث حسن، وهكذا حسنه الشيخ الألباني في الصحيحة 841. تقدم أن ذكرنا شيئا من الكلام على ذلك في السيرة عند البيت 24: ثم الصلاة والوضوء علمه جبريل وهي ركعتان محكمة. قال: وهو ضعيف إلا أنه متابع لابن لهيعة فالحديث حسن. حاولوا تبحثون يا إخوة، وأنا إن شاء الله سأبحثها. هل التيمم شرع بآية النساء أو بآية المائدة؟ هل التيمم شرع بآية النساء أو بآية المائدة؟ وما حال التصريح الذي في صحيح البخاري؟ والباب الذي أو الفصل العنوان الذي سيأتي عكس العنوان هذا، هذا تأخر نزوله وذلك تأخر حكمه وسبق النزول. أيضا مسألة فيها خلاف التفسير سيأتي إن شاء الله. تعالى معنا تفسير الآية. إلهنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.